بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، نطلب منكم الدعاء لنا بالهداية والفرج القريب. يقول هذا السائل: يعني نطلب منكم نصيحة لمن يتكلم في العلماء وخاصة في هذا الزمان. لحم العلماء مسموم، والذي يغتاب المسلمين لا يوفق لقيام الليل ولا يوفق للخشوع في الصلاة. لذلك ينبغي للمسلم من يعجبه يصاحبه، ومن لا يعجبه يتجنبه. هل سمعتم ربنا يقول: سبوا فرعون وهامان وقارون؟ الله ما تعبدنا بسب فرعون، فلا نسب المسلمين. من يعجبنا نصاحبه، ومن لا يعجبنا نتجنبه. ولذلك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا مال له. قال: لا، الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات، وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين. فإذا لم يبق له حسنات أخذت سيئاتهم ورميت عليه وطرح في النار عياذا بالله. ولذلك لما قال الصحابي الصيني قال له: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين بها أو لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. فينبغي للمسلم أن يترك أعراض المسلمين. فإن كان ولا بد يقول: فلان قال كذا في كتابه كذا أو شريطه كذا، وهذا القول خطأ بدليل كذا وكذا، نبين خطأ في قوله ولا نشتم أعراض المسلمين ونتركهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جزاكم الله عنا خير الجزاء، هل يستحب أن أقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، ولكن ليست في وقت واحد، كان أقول في الصباح 20 مرة وفي العصر 30 مرة وهكذا حتى أنتهي إلى 100 في يومي. تريد أن تقول استغفر الله 110 اللي تحب، لأن الله يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكان يعد له في المجلس 70 مرة 100 مرة: استغفر الله ربي اغفر لي. وقال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولذلك ينبغي لنا ما أطلق من الأذكار نطلقه، وما قيد نقيده. ما في شيء أبرك من الاتباع، الذي يقيد نقيده والذي يطلق نطلقه، لأن الاتباع فيه بركة وفيه نور. أما إذا كان الإنسان يقيد ما لا يقيد ويطلق ما لا يطلق، هذا أقل ما يقال فيه أنه إيش، أن أفضل منه من مشى على طريق السنة. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نريد من فضيلتكم أن تشرحوا لنا كيف نرد على من فسر الاستواء بأنه استولى بشيء من التفصيل. استولى الأشاعرة غفر الله لنا وللمسلمين جميعا قالوا: نحن لا نعلم استواء إلا كاستواء المخلوق. إذن نقول هذا الاستواء هو الاستيلاء، وبعدين نقول هذا الاستيلاء منزه. طيب، نقول لهم: تعال معي. الله قال: ثم استوى على العرش إيش؟ الرحمن. فاسأل به خبيرا، هذا تهديد مبطن، لا تقول استولى. وقلنا إن هذه الصفات لو كان تأويلها صوابا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت للسمع والبصر، لكن على أساس ليس كمثله شيء. ولذلك كل الصفات إذا قالوا لا نعرف يد الله كيد المخلوق، إذا نؤولها. آخر صفة تبقى عندنا ما هي؟ صفة الوجود، لأن آخر صفة الوجود. طيب، الله موجود، فإن قالوا الله غير موجود عياذا بالله هذا كفر. طيب، العبد موجود، فإن قالوا العبد غير موجود هذا كذب. إذن الله موجود والعبد موجود. يقول: هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود. نقول: الحمد لله، صفة واجب الوجود واجبة الوجود، وصفة جائز الوجود جائز الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذا أخذ كلمة رأس أضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال. رأس الوادي، رأس الجبل، رأس المال، رأس الإنسان، هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، فما بالك بما يضاف للخالق وما يضاف إلى المخلوق. لذلك العرب الأقحاح كانوا يعلمون الخالق ويعلمون المخلوق وما كانت عندهم إشكالات. الخالق صفاته متعالية كالخالق، والمخلوق صفاته متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لكن لما ترجمت كتب اليونان وجاء المنطق وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر والنظر المؤلف، وقالوا نحن إذا قلنا استواء هذا استواء يكون كاستواء المخلوق، إذا لازم ننزه ونقول استيلاء. طيب بعدين تقول استيلاء منزه، خلي استواء منزه. إذا قلت نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد شبهناه، إذا نقول القدرة، وبعدين نقول القدرة منزهة، خليه إذا منزه من أول شيء. ولذلك لا شك في أن التأويل خطأ في هذه الأشياء. لذلك إذا نظرنا ففي أشياء وإن كان كثير من العلماء لا يقول إنها تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها، قال مرضت فلم تزرني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي، هذا بين أن المقصود به مرض عبده، وقال هناك ونحن أقرب إليه، وقال يوم يكشف عن ساق. اختلف السلف في هذه الصفة. أما الذي يقول استوى استولاء، والذي يقول اليد القدرة، ما خلقت بيدي هذه القدرة، لا شك في أن هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان تأويل هذه الصفات واجبا أو لازما لقال لهم اصرفوا هذه الصفات عن ظاهرها. ولذلك لا شك في خطأ هذا. ونحن نقول كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فالعلماء الذين وقعوا في هذا نترحم عليهم ونقول جزاهم الله خير، ولكن فيما أخطأوا فيه نرد، ولا ينقص هذا من علمهم. عالم كبير عنده جزئيات خطأ، وغير جاهل كبير عنده جزئيات صح، فيبقى هذا عالم أخطأ وهذا جاهل أصاب في جزئيات. ولذلك إذا أخطأ العالم هذا لا يرفع عنه مسمى العلم، وإذا كان عند الشخص الجاهل جزئيات صح هذا لا ترفعه إلى أن يكون في مصاف العلماء. لذلك ينبغي أن ننصف ونعلم أن مالك قال كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء أخطأوا في الصفات وأولها، وبعض أيضا العلماء أخطأوا في الأسماء كالجهم وكثير من المعتزلة. ولذلك قالوا الله عليم بدون علم، كيف يكون عليم بدون علم؟ قالوا لأن لو قلنا بعلم يتعدد القديم، وهذه أمور لا يدخلها العقل، هذه أمور نؤمن بما جاء عن الله. ولذلك عند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. كيف عند فقد الوصف لا يشتق ونقول عالم بدون علم؟ هنا احتاج المعتزل للحق لأنه قال كلاما خطأ في هذا. ولذا نحن نترحم على المسلمين ونرجو الله أن يبصرنا بالحق، ومن أخطأ نبين خطأه، ومن أصاب نبين إصابته، من غير ما أن نسب المسلمين ولا نشتمهم. ولا شك أن التأويل في هذه الأمور واضح أنه خطأ، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من القرآن، وقال في بعضها فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، أنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. فالله يصف نفسه بصفة، والرسول المبين بالبيان يثبتها، نأتي نحن ونقول هذه الصفة غير لائقة بالله، هذا مشكل هذا. ولذلك هذا خطأ لا شك فيه، نرجو الله أن يبصرنا بالحق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.